عاني وأطعم الجائع وعود المريض. والعاني هو الأسير، وهو أن يقع الأسير المسلم ظلما وعدوانا فيسعى في فكاكه، وأولى من يدخل في هذا الأسير المسلم يقبض عليه العدو من الكافرين، فإنه متجه لولي الأمر أن يسعى في فكاك أسار المسلمين الذين أسروا ظلما وعدوانا أو من أثر الجهاد. فلهذا من الأحكام السلطانية أن ولي الأمر يسعى في فكاك أسار المسلمين عند الكفار. فقال وأطعم الجائع، وهذا أمر عام للإرشاد، فمن علم جائعا من جيرانه أو من قرابته ويهلك بجوعه فيأثم إن لم يطعمه، لأن هذا فيه إنقاذ النفس من الهلكة. وعود المريض، وعيادة المريض هي من السنن المؤكدة، وعيادتها عيادته أي زيارته من غير إثقال وإشغال، وإنما لتسليته تصبيره والشد من نفسيته ومعنوياته. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام عند عيادة المريض التفاؤل، فيقول طهور لا بأس طهور إن شاء الله. وهذه كلمة تفاؤل ليست كلمة دعاء، تفاؤل وتشجيع، لا بأس طهور إن شاء الله. وكذلك أن يدعو له أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، يكررها 7 مرات. فهذه الأوامر 3 تدل على هذا الأمر. شاهدها للباب هو وجوب فكاك الأسارى من المسلمين. نعم، أحسن الله عليكم. وعن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد رضي الله عنهم، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة قلنا لها أخرج الكتاب، قالت ما معي كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، قال فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم بها قرابات يحمون، يعني أهاليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله طلع على من شهد بدرا، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله فقد ضل سواء السبيل، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث مشهور عند العلماء بحديث حاطب ابن أبي بلتعة حليف قريش، ويستدل به العلماء على أنه يحرم على المسلم أن يجس على المسلمين ويخبر عدوهم بعيبتهم. فإن حاطب بن أبي بلتع كتب كتابا إلى قريش يعلمهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عام الفتح، فجاء الأمر من السماء بالإخبار بذلك، وقد بعثه حاطب ابن أبي بلتعة مع امرأة وأمرها أن تدس الكتاب حتى ظفرت عليه ضفائر وقعاس شعرها، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة من الصحابة علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم، وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. وروضة خاخ روضة بين حرار بين جبال الحرة، وهي ليست بعيدة من المدينة. قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فتجدون بها ضعينة وهي المرأة، فإن معها كتابا من حاطب لأهل مكة فإيتوا به. فانطلق هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم حتى أقبلوا على روضة خاخ، وإذا المرأة على بعيرها متجهة إلى مكة، فلحقوها ثم أناخوا بعيرها وقالوا لها أخرجي كتاب حاطب. قالت ما معي من كتاب. فقال علي رضي الله عنه والله ما كذبنا ولا كذبنا، لا كذبنا عليك فيما طلبنا ولا كذبنا أي بما حدثهم به النبي عليه الصلاة والسلام، لا تخرجن الكتاب أو لا ننزعن عنك ثيابك أي نفتشك. فلما رأت الجد والصملة في هؤلاء الصحابة قالت أخروا عني، وهذا فيه شأن الستر عند العربية العفيفة ولو كانت على غير دين الإسلام، تأنف أن يكشف سترها وأن يفضح جسدها. قالت فقالوا فأخرجت الكتاب من قعاس شعرها، يعني أنها ظفرت شعرها ضفائر وأدخلت الكتاب فيه، فأقبلوا بالكتاب وبهذه المرأة عائدين إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا في الكتاب من حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بعدما نقضوا عهده عهد الحديبية، مسيره إليهم ليفتح مكة. فاستدعى عليه الصلاة والسلام حاطبا وقال يا حاطب ما هذا، مستنكرا فعله عائبا عليه، ظن أن هذا الأمر لن ينكشف. فقال يا رسول الله إني كنت حليفا لقريش ولم أكن من أنفسها أي من ذاتها، وما من أحد من أصحابك إلا له عليهم يد في قراباته ونسبه، فأردت أن يكون لي بهذه الدلالة والإخبار بمسيرك إليهم أن تكون يدا لي عند قريش يراعون بها قرابتي، وما فعلته يا رسول الله ردة عن ديني. قال وما فعلته لم أفعله ارتدادا عن ديني ولا ردا بالكفر بعد الإسلام، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب أن أتخذ عندهم يدا أي معروفا يحمون به قرابتي، وإني لم أفعل ذلك ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم، فصدقه بهذا القول عليه الصلاة والسلام أنه لم يفعل ذلك ردة ولا شكا في دينه، وأنه أراد من هذا الفعل أمرا دنيويا ما هو المعروف والمنة له إلى قريش ليراع بها قرابات، إذن أراد أمرا دنيويا كالمنصب والجاه والمال ونحوها. ثارت غيرة عمر رضي الله عنه أن يجس عليهم حاطب بن أبي بلتعة، فقال يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه، ظن عمر أن حاطب قد ارتد، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع عمر إلى طلبته، وذكر عذرا يفهمه عمر، فقال: يا عمر، إنه قد شهد بدرا. وهذا في فضيلة من شهد بدر من السابقين من المهاجرين والأنصار، فهم أفضل ممن بعدهم في مجموعهم. إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر أو على من شهد بدرا وقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. الذي وقع فيه حاطب هل هو كفر أو كبيرة؟ كبيرة. وقع حاطب في كبيرة، وهي الجس على المسلمين وإخبار الكفار بعيبتهم، هذه كبيرة من الكبائر. لو أن الذي وقع فيه حاطب هو الكفر لا ينجيه من الكفر أنه شهد بدرا، لأن الكفر والشرك الأكبرين لا يغفرهما الله لا لنبي ولا لغيره، حتى لو وقع فيه النبي لا يغفره الله، فكيف بمن دون النبي من الصحابة والصالحين؟ ولهذا قال جل وعلا في آية سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشرك الأنبياء ما ينفعهم عملهم. ومثله في آخر الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لو أشرك نبي لحبط عمله، وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام أن يشركوا. كذلك من دونهم من أهل بدر لو وقعوا في الكفر الأكبر والشرك الأكبر لا يغفره الله لهم، لا يغفره الله لهم، وإنما الذي وعدوا بأن يغفر لهم لمن شهد بدرا هي الذنوب، ما خلا الكفر والشرك صغائرها وكبائرها. قال: وأنزل الله قوله جل وعلا من سورة الممتحنة في أوائلها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، إلى قوله جل وعلا: فقد ضل سواء السبيل. ففيه تفسير هذه الآية أن الذي هو كفر أن تواليهم محبا لهم، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وعدو الله وعدو المؤمنين عداوة في الدين، ما هي بالعداوة النفسية والطبعية والمالية والضغائن والأحقاد، وإنما عداوة الدين. وهذه الآية في أوائل سورة الممتحنة مثل تفسر قول الله جل وعلا في آية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن ولايتهم هي المظاهرة التي عدها العلماء من نواقض الدين ونواقض الإسلام، وهذه المظاهرة في أن يعين الكفار على المسلمين ويظاهر المشركين على المؤمنين، ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يظاهرهم محبا لهم أو لانتصارهم أو مودا لانهزام المسلمين وانكسارهم، وهذه ردة عن دين الله لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، أي تفعلون فعلا يدل على مودتكم لهم وحب انتصارهم وظهورهم، أو حب انخناس المسلمين ودينهم، فهذه ردة. الحالة الثانية أن يعين المسلم الكفار طلبا لأمر دنيوي، مثل ها هنا وش طلب حاطب؟ المدح والثناء، وأن يراعي المشركون بهذا الفعل وإخبارهم بعيبة المسلمين يراعون به قراباتهم ويحسنون إليهم. فهو أراد أمرا دنيويا كمن أراد مالا أو منصبا أو رئاسة فيعين الكفار على المسلمين، هذه كبيرة من الكبائر لا تخرج من الدين حتى يكون معها تمحض الولاء لهم بإلقاء المودة إليه. الحالة الثالثة أن يظاهر المسلم الكفار ويعينهم غصبا عليه، إن لم تفتح لنا أجواءك مثلا أو تعيننا بفتح حدودك فإننا نعاقبك نقاطعك نؤذيك، فهذا شبه إكراه ولا يعدو في جل حالاته أن يكون معصية، لأن الفعل المكره أو شبه المكره إما ينتفي الإثم أو تنتفي حدته من الكبيرة إلى الصغيرة. فحاطب رضي الله عنه أخطأ وتاب رضي الله عنه عن هذا الفعل لما جس وأخبر المشركين بمسير النبي إليهم، ومجيء النبي إليهم من غير استعداد أوقع في الأثر وأبلغ في الكيد لهم وفجأتهم، ولهذا أوحى الله إلى رسوله بفضيحة ما فعله حاطب رضي الله عنه. وفيه أنه يحرم على المسلم أن يجس على المسلمين لصالح أعدائهم من الكافرين والمشركين، ولو وعد على ذلك بالمكافآت والأموال والمناصب وما إلى ذلك فإن هذه كبيرة من الكبائر لهذا الحديث المخرج في الصحيحين. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهما له وسهمين لفرسه، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه. نعم، هذا في قسم الغنائم، أن من كان راكبا على فرس يستحق في الجهاد عند تقسيم الغنائم 3 أسهم، سهما له وسهمان لفرسه. طيب إذا كان راكبا على دلول محتمل، لكن الفرس أقوى من الدلول في الكر والفر والطرد والركض، ولهذا ضعف سهمها. وهذا التقسيم جانب منه تعبدي وجانب منه مصلحي على ما يراه ولي الأمر. فلو رأى ولي الأمر مثلا أن يعطي راكب البعير 2 سهم، سهم له وسهم لبعير، جاز ذلك. أو يعطي الراكب الذي يركض وهو سريع العدو ويطرد العدو ما يعطي الراكب فله ذلك. أما الجانب التعبدي فهو عليه الصلاة والسلام أعطى الفارس وهو راكب الفرس راكب الخيل ذكرا أو أنثى 3 أسهم، سهما له وسهمين لفرسه وخيله. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي الجويرية الجرمي قال أصبت بأرض الروم. أبو الجويرية. نعم. نعم، من غير تشديد. وعن أبي الجويرية الجرمي قال أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية رضي الله عنه، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد، فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك، ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت، رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. نعم، هذا ما يتعلق بالنفل. والنفل هو كل ما غنم من العدو من غير قتال، لم يوجف عليها خيلا ولا ركاب، إنما سقط من متاعهم، وجد من أثاثهم وأموالهم، فهذا هو النفل. والنفل مقسمه غير مقسم الغنيمة. الغنيمة بينها الله في آية الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. أما النفل فذا إلى ولي الأمر، لكن من أحكام النفل لا نفل إلا بعد الخمس، يعني يأخذ من النفل خمس الله ورسوله. وأبو الجويرية الجرمي رضي الله عنه كان في غزو بلاد الروم في عهد معاوية، فأصاب جرة حمراء فيها دنانير، أي فيها ذهب. قال: وكان علينا، أي قائدنا، رجل من المسلمين يقال له معن ابن يزيد السلمي، لأنه من بني سليم. قال: فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم، ما زاده بشيء لأنه وجدها. ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك، أي أكثر. ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت. وهذا فيه أن تقسيم النفل يرجع إلى ما يراه ولي الأمر، والتسوية بين المسلمين حتى ما يطمع طامع. ولو نفله زيادة كما فعل الأمير من ماله فلا غضابة مكافأة له على أمانته ورده هذه الجرة الحمراء إلى المسلمين. وهذه ليس حكمها حكم الغنيمة، وإنما حكمها حكم الفيء. نعم. صلى الله عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، متفق عليه. زاد مسلم: والخمس في ذلك واجب كله. النفل تصرف من الإمام أو نائبه فيما أخذ من العدو من غير قتال، هذا اسمه نفل. حكمه كما سبق حكم الفيء، ما فاء الله على رسوله من أهل القرى. وفي الفيء والنفل لا بد من إخراج خمس الله ورسوله، إذن الذي ينفله الأربعة الأخماس، لكن لا يلزم أن تكون قسمتها كقسمة الغنائم، لأن قسمة الغنائم هي متساوية. الراكب للفرس له ثلاث أسهم، والراجل له سهم واحد. أحسن الله عليكم. وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه وابن حبان، وتكلم فيه ابن القطان. هذا الحديث فيه كلام، لأن ابن القطان رحمه الله يقول: إنما يرويه مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن سلمة، وزياد بن جارية هذا مجهول ولا يعرف أيضا حاله، ولهذا تكلموا فيه بهذا الكلام في الإعلال. يقول حبيب بن مسلمة رضي الله عنه: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة، بداءة الجيش، أعطاهم ربع ما غنموا، ونفل الثلث في الرجعة وهم راجعين. أيهم أرفع للمعنويات والتشجيع، في البدء ولا في الانتهاء؟ في البدء، في الذهاب. ولهذا زاد من التنفيل، والتنفيل ها هنا لشحذ الهمم وتقوية الناس. نعم. الله عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. نعم، مما يعفى عنه في الغنائم ما يفسد من المطاعم، فالعنب والعسل وما يفسد من المطاعم كانوا يصيبونه ويأكلونه ولا يرفعونه مع الغنائم، لأن هذا يسرع إليه الفساد. إن لم يأكلوه ويطعموه وش غدي يفسد. وإن كان العسل قد لا يفسد لكن حفظه في الأواني يشغلهم، فدخل هذا الإشغال في حكم الإفساد، فهذا مما يتسامح به، مما يتسامح به. طيب، جاء في مولى النبي عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ أنه غل الشملة فاشتعلت عليه نارا. نقول الشملة لا تفسد كالعنب والفواكه والأطعمة، والذي يغل يسرق شملة يسرق بعدها ما هو أكبر منها. والله نهى عن الغلول، ما كان نبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، الآية في آل عمران. نعم. وعن نافع أن عبدا لابن عمر أبق فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه فرده على عبد الله، وإن فرسا لابن عمر رضي الله عنه عار فلحق بالروم فظهر عليه فردوه على عبد الله رضي الله عنه، رواهما البخاري. إذا ذهب من مال المسلم أو من مال المجاهد إلى العدو فهو أولى به، ولا يدخل في النفل ولا في الفيء ولا في الغنائم. دليله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رواه البخاري، أن عبدا له أي مملوكا أبق هرب. العبد الآبق هو من الهارب، هرب في أرض الروم، فظهر عليهم خالد أي انتصر عليهم ورد هذا العبد لعبد الله بن عمر أي لصاحبه. إذن هذا الهارب من مال المسلم لا يدخل في الفيء والغنيمة، وإنما يرجع لصاحبه. وأن فرسا له كذلك ندت إلى أرض العدو فظهر عليهم فردها على عبد الله بن عمر. إذن ما كان مملوكا لمعين من المجاهدين حتى سلبه، لو حصل أن سلبه الكفار فإنه يرجع هذا السلب إلى من؟ إلى صاحبه، لأن خالد رضي الله عنه رد ذلك إلى ابن عمر ولم يقسمه. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وعن أبي هريرة، هذا الفعل هو في صحيح مسلم، تمناه النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعله في آخر حياته، قال: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يجتمع في الجزيرة دينان، أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها مسلما. لم يتيسر للنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل، وأبو بكر خلافته مدتها يسيرة 2 أو 3 أشهر، لم يتسنى له هذا الفعل لأنه كان منشغلا بحروب الردة. فعل هذا الفعل عمر لما استقرت الأمور وغزت الجيوش أطراف الجزيرة، بلاد الشام، العراق، ومصر، شمال أفريقية. فعمر عمل بهذا الأمر النبوي، وكان في فدك وفي خيبر وفي تيما أخلاط من اليهود، فأجلى هؤلاء إجلاءين: الأول أجلى يهود فدك ويهود خيبر إلى تيمة، ثم أجلاهم مرة ثانية من تيمة وفدك إلى أذرعات في بلد الشام. أذرعات هي الآن تسمى درعا في سهل حوران جنوب دمشق قريبة من الحد حد الأردن، فدل على أن ما دون درعا أنها من الجزيرة جزء العرب كما فعل ذلك عمر. وكان في نجران يهود ونصارى أجلاهم عمر إلى صنعاء اليمن، أجلاهم إلى صنعاء اليمن لأنها تليهم، وهذا فيه تحديد أن اليمن ليس داخل في حكم الجزيرة العربية الشرعي وإن كان داخلا في نطاقها الموضعي والجغرافي، ولو كانت كذلك لما أجلى عمر يهودها ونصراها إلى صنعاء، وإنما أجلاهم إلى أين؟ إلى الحبشة وإلى الشام. وها هنا تنبيه مهم أن الذي يتولى هذا الأمر هو ولي أمر المسلمين وسلطانهم ونوابه، ما يتولاها أفراد الناس. يذهب يستتبع الكفار، دخلوا بعقد، دخلوا بعهد، دخلوا بفيزة، دخلوا بأمان، ويروح أذبحهم ولا طلعهم عن الجزيرة. الأمر ليس لك، هذا أمر يتعلق بولي الأمر، فهو من الأحكام المتعلقة بالسلطان، ولا تغذي أمور الناس فوضى. كما أن الذي يقيم الحدود ويحاسب على تضييع الشعائر من هو؟ السلطان، حتى ما يكون الدين فوضى كما هو دين الخوارج. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم، رواهما مسلم. نعم، من أقام بها بالقرى المفتوحة من المسلمين فسهمكم فيها، أي مقابل إقامتكم، إنما يؤخذ منها خمس الله ورسوله أول مرة. أما القرية التي عصت الله ورسوله وجوهدت وقوتل أهلها، فإذا ظفروا بها خمسوها خمس الله ورسوله، ثم ما بقي من ذلك فهو لكم. وهكذا كانت بعوثه عليه الصلاة والسلام، يبعث البعوث إلى أنحاء الجزيرة فتغنم، فيستصفي أمير البعث الخمس فيبعثه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والأربعة الأخماس يرجعه إلى المجاهدين بالقسمة التي مرت علينا، للراجل سهم وللراكب على الفرس ثلاثة أسهم. ولما بعث عليه الصلاة والسلام بعثا إلى طي كلهم من الأنصار 450، وقائدهم من المهاجرين علي بن أبي طالب، عاثت خيله عليه الصلاة والسلام في أرض طي فغنمت وأسرت، وكان من ضمن الإسارة سفانة بنت حاتم الطائي، وكانت عجوزا كبيرة، وقد وقعت في خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج عليه الصلاة والسلام ينظر إلى السبي وإلى الخمس، قامت سفانة متعرضة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت يده عليه الصلاة والسلام بيد علي قائد هذا البعث، فقالت: يا رسول الله، مات الوالد وغاب الوافد وليس لي بطاقة على العمل، أنا عجوز، فمن علي من الله عليك، لأن السبايا من النساء الصغيرات والمتوسطات يطأن مع قيامهن بالعمل، وأما الكبيرات من يبيهن، لا يشتهيهن الرجال، فليس لهن إلا العمل، وهذه عجوز تقول ما أقدر أعمل، وهي أكبر من أخيها عدي بن حاتم، وليس عدي عند أخواننا في العراق، أما في العربية عادي بفتح العين، فلما تعرضت له هذه العجوز قال صلى الله عليه وسلم: من وافدك ومن والدك يا هنتاه؟ قالت: والدي حاتم ووافدي عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله. فسكتت. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: أطلقوها. إذا من عليها بماذا؟ بالإطلاق، أطلقوها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم عليه. ذهب يمشي عليه الصلاة والسلام واستأخر علي، قال: إذا رجع، قال لسفان: إذا رجع فسليه الحملان. الحين اعتقت وانت قدين وانت عجوز الحال سبها الفيافي. فذهب يمشي ثم رجع عليه الصلاة والسلام فتعرضت له، قالت: من أنت علي؟ من الله عليك، وإني أسألك أن تحملني. فأمر بحملها إلى حيث تشاء، فحملت إلى أخيها عدي وقد هرب إلى بلاد الشام إلى حمص. فلما أوصلوها إليه قالت: يا أخي جئتك والله من عندي أكرم الناس. قال: ما أكرم من حاتم؟ قالت: والله إنه لأكرم من حاتم، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. فعل وفعل وفعل، وأثر هذا جدا في قلبي عدي، فما زال يجلجل حتى وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عنده. نعم. صلى الله عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. متفق عليه. هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المخرج في الصحيحين في شأن أموال بني النضير. من بني النضير؟ هي إحدى قبائل اليهود الثلاثة الذين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا فيها. وهؤلاء القبائل الثلاث تفرقوا مع غيرهم من اليهود في تيمة السموأل ومن معه في هداج تيمة، واليهود في نجران في اليمن. لما أن سلط الله على اليهود الملك لمعاصيهم وجبروتهم وعنادهم أمر الله، سلط الله عليهم ملك بابل بختنصر، فشرد بهم كل مشرد وتفرقوا في أصقاع الدنيا. ومن سنة الله جل وعلا الكونية والشرعية أن الله يجمعهم الآن، وهم يجتمعون في أرض الشام في أرض فلسطين من أنحاء الدنيا. ليه؟ يحصل عليهم كما حصل في الأمر الأول، أن تستأصل شأفتهم. يبعث الله عز وجل من عباده المؤمنين من يستأصل شأفتهم، لأنهم أخبث بني آدم، أخبث المكلفين، أهل غدر وغدر وخلف وبهت، والحلال ما حل في أيديهم، هذا الحلال. ولهذا قال جل وعلا في آية سورة الإسراء: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي من كل مكان. فلا غرو في اجتماعهم وقيام دولة لهم، والله يبتلي بهم عباده المؤمنين حتى يتم سبحانه أمره ويقضي ما كتبه في استئصال شأفتهم. وسيكون هذا في آخر الزمان على يد هذا الحاكم العادل المقسط المهدي من ذرية الحسن بن علي، فاسمه كاسم رسول الله، واسم أبيه واطئ اسم أبي رسول الله، صلى الله عليه وسلم. وبنو النضير هي القبيلة الثانية، وقبائل اليهود الثلاث في المدينة بنو قينقاع، وأجلوا من المدينة بعد غزوة بدر، وبنو النضير بعد غزوة أحد، والقبيلة الثالثة بنو قريظة بعد غزوة الأحزاب. والسبب ذلك أن هذه الغزوات تثير ضغائنهم وتثير أحقادهم على المؤمنين فينكشفون. أما بنو النضير فإنهم غدروا وأمكن الله من بلدانهم من غير إيجاف خيل ولا ركاب، لم يوجف المسلمون خيلا في طردها وجهادهم بها ولا ركاب إبل، وإنما سلموا أموالهم وكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم بأيدي المؤمنين. ماذا فعل الله بهذا الفيء؟ يقول عمر رضي الله عنه: هذا الفيء الذي لم يوجف عليه خيل ولا ركاب أفاءه الله على رسوله، فكان هذا الغنيمة من بني النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. كيف كان يفعل بها؟ كان ينفق منها على أهله نفقة سنة، أي في معيشتهم ومأكلهم وملبسهم. طيب الغنائم واجد من بني النضير. قال: ويترك ما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله، يجهز به الجيوش. الكراع آلة الحرب، ومنها الركاب، فإن الركاب الإبل من كراع، يعني يجعل ما زاد إذا أخذ نفقة أهله سنة والمال كثير، جعل ما زاد في تجهيز البعوث والجيوش والكتائب والسرايا يرسلها صلى الله عليه وسلم إلى الإنحاء. نعم، صلى الله عليه. وعنه رضي الله عنه أنه قال: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت علي ببانا، يعني أتركهم لا يملكون شيء. نعم، ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، لكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها، رواه البخاري. وهذا فيه أن قسمة ما فاء على المؤمنين وما يتنفل به مردها إلى ولي الأمر يراعي بها المصلحة، وهذا قول عمر. وقد فتحت الفتوح في جهته، في عهده فتحت اليمن كاملة والشام والعراق، وجهزت بلاد مصر وشمال أفريقية وإلى بلاد الروم وما وراء النهر في عهد عمر. قال رضي الله عنه: أما والذي نفسي بيده، يحلف بصفة من صفات الله أن نفسه بيد الله عز وجل في إثبات اليدين وإثبات تصرفه جل وعلا وقدرته على خلقه، لولا أن أترك آخر الناس. آخر الناس يعني من يأتي بعدهم بمدد، طيانا أي ما معهم شيء، ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. ولم يقسم عمر كل قرية، إنما يأخذ عليها الخراج ويجعل الناس يعملون فيها، ويبقى هذا رصيدا للأجيال بعد ذلك. لكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها، أي يقتسمون غلتها وأجرتها. ولهذا في غير موضع كما في غزوة خيبر قالوا: يا رسول الله، نحن أدرى بأرضنا، فهلا أبقيتنا عليها نعمل فيها لكم. ما يبي رحول، لأن حب الأرض ومنشأ الإنسان ووطنه عليقة تتعلق بالقلب. قد جعل الله جل وعلا حب مكان الإنسان وبلده ووطنه عليقة جعله الله جل وعلا قرين الشرك، قرين القتل، جعله الله قرين القتل. فقال في بني إسرائيل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم، ما فعلوه إلا قليلا منهم. لأن حب الوطن عظيم، وبهذا عظم شأن الهجرة، لأنها مغادرة وترك للوطن ابتغاء ثواب الله وابتغاء أجره ومرضاته. قدم مرضات الله وأمره على مشتهى نفسه وموطن حبه. فأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أبقى يهود خيبر فيها ما شاء الله، على الشطر يعملون بالزرع، يسقون الشجر والنخل والغنية الناتج، شطرين، شطر للمسلمين المجاهدين والشطر الثاني لهم مقابل عملهم. وهذا ما فعله عمر رضي الله عنه فيما فتحت من أمصار الشام والعراق ومصر، أبقى أهلها عليها ويؤخذ منهم الخراج والغلة لبيت مال المسلمين. نعم. وعن معاذ رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو داود ورجاله ثقات، قاله ابن القطان. وهذا يرجع كما قلنا إلى النفل وإلى الفيء وإلى الغنيمة. فالنفل والفيء يفصل فيه ولي الأمر بما يرى، والغنيمة قسمها ربي، خمسها لله والرسول، والأخماس الأربعة الباقية تقسم بين المجاهدين. نعم. وعن أبي رافع قال: بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلب الإسلام، فقلت: يا رسول الله، لا أرجع إليهم. قال: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولا أحبس البرد، أحسن الله عليك، ولا الرسل. لأن أبا رافع كان بريدا لأهل مكة، رسولا منهم للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا أحبس البرد، ارجع إليهم، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حاتم البستي. هذا الحديث حديث أبي رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام، كان قبل بعثته، وكان هذا بعد انتهاء صلح الحديبية، وكان من بنود هذا الصلح أن من جاء من الصحابة من المسلمين هاربا مرتدا إلى أهل مكة أنهم لا يرجعونه، ومن جاء من أهل مكة مؤمنا أن النبي يرجعه. وجد الصحابة في ذلك عليهم أن في هذا غضاضة وهضم وعدم عدل، حتى لم يرضى به عمر، وأصبح يعني ينتقده. فقال له أبو بكر: أليس هو رسول الله؟ قال: بلى. قال: فالزم غرزه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فر منا يريدهم فلا خير فيه، ما نبيحنا، ومن جاء منهم فارا إلينا فإن الله سيجعل له مخرجا، كما كان في أبي جندل وأبي بصير ثم في أبي رافع وأمثالهم، جعل الله عز وجل لهم مخرجا بعدما تحصل فيهم الابتلاء. يقول: جاء أبو رافع وكان النبي من أبغض الناس إليه. يقول: بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي في حال المهادنة بعد الحديبية. قال: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في قلبي الإسلام، أي أن الله شرح صدره وهداه. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس الذين لا يؤمنون عياذا بالله. قال قلت يا رسول الله لا أرجع إليهم إلى أهل مكة لأن الله جعل فيه الإيمان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أخيس العهد أي لا أغدره وأنقضه ولا أبطله بل أفي به وأتمه لأن الله بهذا أمر وأوفوا بالعهد إنه كان مسؤولا. ومدح المؤمنين أنهم يوفون بعهودهم ولا ينقضونها. قال إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد. أنت بريد لأهل مكة رسول لهم لا أحبسك وأبقيك عندي. ارجع إليهم إلى أهل مكة إلى قريش فإن كان في قلبك الذي فيه الآن أي تمكن الإيمان منك ما هي بحالة طارئة فإن كان الذي في قلبك الذي فيه الآن فارجع أي من غير أن تكون بريدا لهم ومن غير أن تكون مرسولا لهم رضي الله عنه. وبالفعل رجع أبو رافع بعدما رجع برسائل أهل مكة من النبي عليه الصلاة والسلام إليهم. نعم صلى الله عليه. وعن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوهم إلى بعير من المقسم فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أنملتيه فقال إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر ولا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد بهذا اللفظ من رواية أبي بكر بن أبي مريم فيه ضعف وروى النسائي وابن حبان نحوه من غير طريقه والله أعلم. قال وعن عبادة. من عبادة؟ ابن الصامت. هو عبادة ابن الصامت الأنصاري رضي الله عنه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة إلى بعير أي جعل البعير هو سترته بينه وبين القبلة وهذا البعير من المقسم أي من الغنائم سميت بالمقسم لأنها تقسم. قال فلما سلم عليه الصلاة والسلام أخذ من البعير وبرة. وش الوبرة؟ شعر البعير وبر بين أنملتيه شيء يسير. قال ما يحل لي من هذا البعير ولا هذه الشعرة إلا ما حل لي مثلكم. وهذا في شأن الغنائم. إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم لأنه مجاهد عليه الصلاة والسلام. إلا الخمس لأن الله قال في آية الأنفال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. قال والخمس مردود عليكم. وش معنى مردود عليكم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ نصيبه من الخمس ما بقي منه إن كان كثيرا رجع للفقراء والمساكين وابن السبيل. ولأن الخمس بعد النبي عليه الصلاة والسلام وين يروح؟ يرجع للمؤمنين لفقرائهم لا يتوارثه أحد. نبينا صلى الله عليه وسلم لا يورث إلا بشيء واحد. ما هو ميراث النبي؟ العلم والدين. أما المتاع والمال والبيوت والدور لا تورث. ولما جاء من جاء من آل بيته يطلب نصيبه من غنائم النبي من أحباسه من بني النضير وفي فدك قال أبو بكر رضي الله عنه واتفق معه الصحابة إن النبي لا يورث ما تركه فهو صدقة. الصدقة على من؟ على المسلمين في مصالحه. وهذا معنى قوله وإنه مردود عليكم أي إما أن يكون ابتداء للفقراء والمساكين وابن السبيل مع رسول الله، أو يرجع إليهم بعد موته عليه الصلاة والسلام. فإذا كان المال مالهم خوفهم وحذرهم، فقال عليه الصلاة والسلام: والخمس مردود عليكم، أي يقسم بينكم، فأدوا الخيط، الخيط شيء يسير، والمخيط يعني الإبرة، وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا، نهاهم عن الغلول وهو السرقة والأخذ من هذا المال قبل قسمته، مع أن له نصيب في الجملة، لكن عد الأخذ منه قبل قسمته غلول. والله جل وعلا يقول: ما كان نبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما قل يوم القيامة. هذا وعيد وزجر وتهديد. ولا تغلوا فإن الغلول نار وعار، نار في الآخرة وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. وهذا الرجل الذي كان من مواليه غل شمله، وش الشملة؟ شماله التي يغطى فيها ديد البهيمة لئلا ترضى، شيء بسيط. قال: والله إن هذه الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره، يقوله صلى الله عليه وسلم في التنبيه على ماذا؟ على تحريم الغلول. ومن الغلول الآن الأخذ من بيت المال سرقة أو تزوير أو يأخذ ما ليس له، فهذا في حكم الغلول المحرم. وهذا الذي يوجب أن يتقي الإنسان ربه ويحاسب نفسه، لأنه إذا حاسب نفسه في الدنيا سهل عليه الحساب فيما جاءه من هذا المال يوم القيامة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم.